نجد التابوت اللي فيه نجاة نبيش وفيه الأشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد، يمدي يستروح فيها إيه؟ يستروح فيها صلته بالسماء، صلة مادية، صلة إيه؟ فقوم تخلي نفسي إيه؟ نفسي تستريح. شوف بقى لما يقول لك إن دي المصحف اللي كان بيقرأ فيه سيدنا عثمان، ثم هو زاد إيه؟ ما هو المصحف هو هو، إنما ده اللي كان بيقرأ فيه مين إيه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافة مثلا في تركيا وبلد أسلم، أهو ده السيف اللي كان بيحارب بيه الإمام علي، ثم تبص كده ثم تلاقيه يعني حمله قد 10 سيوف، إزاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا أهدي شعرة من دقن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أهدي المقحلة اللي كان النبي بيتكحل بيه. مسألة تعمل إيه؟ تعمل كده استشراف ايه؟ نفسي، استشراف ايه نفسي، حتى اللي عنده شوية زلزلات او زبزبات ايه؟ تستقر. ده الواحد منا مثلا لما بيروح مثلا وبعد ذلك يقولوا ده البنورة فيها دي فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجة يعني عظيمة، او يبقى فيه سكينة ولا مش فيه ايه؟ مش فيه ايه؟ فيه سكينة. فيجب ان الناس تعدل رأيها في مثل هذه الاشياء، وان يبعدوها عن الشركيات وعن الايه؟ الوثنيات. نحبها وتحب علينا بالسكينة، انما ما ننفتنش بيها. قلنا صحيح ما تنفتنوش بيها، نقول لك لا ما بتعملش حاجة، انما دي بتذكرنا بايه؟ بتذكرنا بامر يتصل بعقيدتنا وبنبي ايه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شوية اثار من آل موسى وآل هارون، حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المسألة. وبقيتهم قالش مما ترك موسى وهارون، ما ترك ايه؟ قالوا موسى وقالوا هارون، وكأن قال موسى وقال هارون حفظهم على اثار موسى وهارون، لان مين اللي حيحافظ عليه ايه؟ هي برضو اثار موسى ومين؟ اثار موسى وايه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكة، محمول الملائكة اللي بيحمل اثار النبوة وتحمله الملائكة، يبقى دي حاجة نضن بها، دي حاجة ما نعتنيش بها، دي حاجة ما توهكش فينا مواجدنا الدينية. أن يأتيكم التابوت، شوف بقى المهم أن يأتي التابوت تحمله الملائكة. الله، طب أن يأتي التابوت نسب الإتيان إلى التابوت، هل كان من ضمن العلامة أنهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لأن مدام ملائكة حيبقوا غير مرئيين، مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الإيه؟ التابوت جاي كده. انما بقول التابوت ده ان ياتيكم تابوت اسند المجيء لمين؟ الاتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكه، والملائكه مش مرئيه، خلاص يبقى هيشوفوا ايه؟ يبقى بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا دي ايه ايه، ويقولوا يا طالوت انت خلاص، مش كده ولا لا؟ ملك ما فيش كلام. ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. نريد ان نعرف الاشياء التي يمكن لآل موسى انهم يحافظوا عليها من موسى، وآل هارون ان يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. نقول يا اخي المعقول ان برضو لما جماعهم يتكلموا قال لك ده حتى عصا موسى، معقول ان تكون ولا مش معقول؟ الله، ده اداة من اداة المعجزة، ده معجزة وانقلبت حية. هل تظنون ان موسى اهملها، او قوم موسى اهملوا، او المؤمنون بموسى اهملوا العصايا اللي انقلبت حية دي؟ دي مسألة مش ممكن أبدا، ده بيبقى عند الواحد من دول سيف جده عمال عمله دولاب وعمله، ودي عصاية وبثبت لها عصاية تكلم الله فيها، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاية أتوكأ عليها. قالوا إيه؟ ألقها يا موسى، فألقاه قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده إن العصاية دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول إنها ضاعت كده؟ معقول يعني ولا ده لازم محفوظ محافظ عليها ايه؟ خلاها كده مش مالها صله بالسماء، من امجاد مين؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد انهم اهل لجاج واهل جدل واهل تلكؤ، ما امنوش بالحكايه الا ان راوا التابوت كده ايه؟ جاي ماشي، ان ياتيكم التابوت. وبعدين بقالوا جاي بها بقى فين يجروه؟ او يجروه بلا قائد وبلا سائق، برضه يبقى فيها موجوده بارتين جايبينه كده اهو، جايب ولا حد شوياهم قد بعضهم. ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. فيه بقى اعجب من دي، عشان تثبت صدق النبي في ان الله قد بعث طالوت ايه؟

إذن فالآيتين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اثنين ورد في القرآن، بس السياق الأول مختلف والسياق الأخير مختلف، لكن فيه واحدة جامعة بين الاثنين. ألم يقولوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ إذن فالقتال كان بسبب أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. برضو الآية الثانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه الذين أخرجوا إيه من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، برضو هي خروج من الديار، بس خروج من الديار دول خلاهم يقاتلوا، وخروج من الديار المستضعفين اللي كانوا في مكة خرجوا من ديارهم لينضموا هناك إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان، ثم يعيدوا الكرة ويدخلوا فاتحين هنا. إذن فمرة يكون الدفاع بأن تفر لتكر، ومرة بأن يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل. فالآية التي معنا هنا قاتلوا بالفعل، والآية الثانية خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين. يبقى هذا دفع، يبقى الخروج نفسه هذا لون من الدفع. ليه؟ لأنهم لو بقوا ربما أفنهم خصومهم، فلم يبق للإسلام خميرة، فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية، ثم عادوا منتصرين فاتحين إيه إذا جاء نصر الله والإيه والفتح. إذن فالسياق في الآيتين واحد، ولكن النتيجة هناك، هنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ليه تفسد الأرض؟ لأن معنى دفاع الله الناس بعضهم ببعض إن فيه ناس ألف الفساد، وفي ناس خرجوا على من ألف الفساد ليردوهم إلى ماذا؟ يردوهم إلى الصلاح. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا في الآية الثانية السبب، هنا لفسدت الأرض دي الغاية، بسبب إيه؟ قال لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن هدم الصوامع، ما هي الصوامع؟ الصوامع هي ما تقابل الآن الدير للنصارى، المتعبدين لله فيه متعبد عام بالتكليف العام، وفيه متعبد ثاني ألزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به. فالذين يعبدون الله بهذه يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسموها الإيه؟ الصوامع، اسمها اللي هي مقابل الدير الآن. والمعنى العام في التعبد للمسيحيين مثلا الكنائس، يبقى ايه له الدمى الصوامع دي لمين؟ لخاصة المتدينين، وكنائس لعامة المتدينين، وصلوات دي بتاعت مين؟ من صالوتة، صالوتة دي يعني مكان العبادة للايه لليهود، ومساجد احنا بقى نعلم. يبقى اذا قول الله لفسدت الارض هنا وقوله هناك له الدمى الصوامع وبيع، إذن فستفسد الأرض إن لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، لأنها هي التي تربط المخلوق بالخالق. وما دام دي اللي بتربط المخلوق بالخالق إن هدمت ديا، يبقى الناس على غير ذكر بربهم وتفتنهم أسباب الدنيا. إذن فالأديرة، إذن فالكنائس، إذن فالصوامع في أيام ما كانت، والمساجد هنا هي إيه؟ حارسة القيم في الوجود. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.